قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا البث الليلي إحنا نسميه القرآن في ليالي رمضان، تبقى وقفات مع السور والآيات. وإحنا كنا أمس تحدثنا عن يعني امتداد لآية كنا وقفنا معها يعني في رسائل الفجر حوالي 4 مرات، وكانت أمس الخامسة، وهي قوله تعالى: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقلنا ببساطة إن يعني إن تقريبا ليس أحد منا يخلو من الوقوع في هذا الإشكال، يعني في إشكالات كده الواحد يعني بدأت تستبين له مع الاستقراء، يعني ممكن نعتبرها يعني إشكالات إنسانية عامة تقريبا، يعني في تكاد تكون داخلة في الابتلاء الأصلي، الابتلاءات الأصلية، يعني زي ما احنا كلنا مثلا كده عندنا، احنا طبعا عارفين ان عندنا في ابتلاءات اصليه وابتلاءات جينيه وابتلاءات ايه بيئيه. الانسان بيتعرض لهذه الثلاث انواع من الابتلاءات، بنقول هي ابتلاءات عشان هي اختبارات، تمام، وهي بلايا برضو، يعني هي ما هياش حاجه حلوه، يعني هي في النهايه بالنسبه للانسان شيء ليس بجيد، لكن هي بنقول ابتلاءات عشان يفهم منها انها تحديات، انها ايه تحديات، وقد تنقلب هذه الابتلاءات الى مميزات. ممكن أصلا الإنسان، وده يعني اللي بقول رأيي الشخصي فيما يسمى الاضطرابات النفسية، إن معظم هذه الاضطرابات هي تحديات وابتلاءات وفيها مميزات. المكتئب ده عنده ميزة، الباي بولر عنده المينيا والهايبومينيا وعنده شوية ديبريشن، ده دي ميزة ودي ميزة برضه، يعني دي ميزة، بس هو كل حاجة فيها يعني زي حتى قلناها قبل كده، ان الاشخاص العاديين اللي عندهم الهبات او المميزات اصلا الهبات دي لو زادت عن الحد بتبقى عيوب. يعني انسان مثلا عنده قدر من الايه من الاستقلاليه والاعتداد بالذات، ده يصلح مثلا للمهام القياديه شويه، بس لو زادت يبقى عنوان خذلان. ده عنوان الخذلان اصلا، لذلك تجد اكثر المميزين مخذولين، انهم مش قادرين يضبطوا ايه، يعني تلاقي الناس العاديين هم الناجحين، الناس اللي هم العاديين اللي هم بيقولوا عليهم افريج دول هم الناجحين، وتلاقي الضلال كله جاي من المميزين. يعني سادات الضلال المميزين، حتى قديما يعني ابو جهل ده مميز جدا، تقول الناس يقول لك ابو جهل مفتكرين ان هو جاهل وبتاع، لا مش لا، هو عاقل جدا وحكيم جدا، هو مهم كان ابو الحكم من شاء، هو يعني هم ما قلت قبل كده فرعون نفسه شخص ناجح، ان فرعون على المستوى اللي ايه كحاكم عمراني ناجح جدا جدا جدا، ودانوا له نجاحه، بس هو دايما معظم المميزين مخزولين ان هو تميزه. ولذلك مثلا تلاقي مثلا الالحاد منتشر في الاطباء، منتشر في العلماء، يعني اللي هم العلماء العمرانيين، ايه، لان هو هذا المميز مخزول لانه عنده قدر من الاعتداد بالذات بيحسسه ان هو يمتلك ناصيه الايه الاشياء، واستطاع ان يهتدي بنفسه، رغم ان ربنا امر نفسه يقول ايه: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت ما يحيي الي رب. لكن هو بيظن ان عنده قدره على الاهتداء الذاتي، انا عندي قدره على الاهتداء الذاتي اصلا، انا مميز. المهم، فالأقصد أن هذه الابتلاءات يعني الأصلية حتى ما يسمى يعني عيوب أو اضطرابات هي في الحقيقة في يعني في ثناياها مميزات، بس الفكره ازاي انت تقدر تطلع يعني هذه الميزه من وسط هذا الامر، ازاي تستطيع ان تضبطها. يعني انا كتير جدا مثلا الناس الباي بولر او اللي هم ثناء القطب، كتير جدا يعني كنت مشغول بان اشوف، يعني كان في حاله كده يعني شغلاني يعني حد صديق يعني، فالمهم بدات اشوف الناس اللي تجارب للناس اللي تعافوا من البايبولاريتي او ثنائيه القطب يعني، فكلهم تقريبا يقول لك ايه؟ يقول لك انا بقيت عارف ازاي استثمر حالتي. تقريبا قصر مشترك بينهم كلهم كده، يقول لك بيتعرف ايه؟ ان هو بيجي له فترات اللي هم بيسموها الهوس اللي هي المينيا والهايبومينيا دي، بيبقى شخص يعني انتاجيته غير عاديه اصلا، غير عاديه، انتاجيته مش طبيعيه اصلا. وبيجي له فترات اكتئاب يعني، ماشي؟ المهم الشاهد يعني، فاللي اقصده كذلك الابتلاءات الاصليه، الابتلاءات الاصليه انسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع. كل انسان يكون عنده يعني شويه جزع، شويه منع، شويه هلع، ده في حد ذاته مطلوب في اوقات. يعني مطلوب في اوقات ان انت تخاف، لان انت لو كنت جريء بزياده ممكن تولد من معك الموارد. ومطلوب في اوقات ان انت ما تكون جريء بزياده، لان الخوف هنا ممكن تولد يعني به من معك الموارد. فهي هي دايما الامور يعني. انا بس بقول القصه دي ليه؟ لان يعني، وعلى فكره الصوت ده بدا يعلى جدا في الواقع المعاصر يعني. في كتاب شهير اللي هو اسمه DSM-5، ده كتاب دليل التشخيص والاحصائي للاضطرابات النفسيه النسخه الخامسه، النسخه الخامسه. وفي من النسخه الخامسه دي في 2022 عملوا منها نسخه ريفايزد، يعني نسخه رجعوها يعني. ده دليل للاضطرابات الشخصيه والنفسيه صادر عن الاكاديميه الامريكيه للاطباء النفسيين اسمها الاي بي اي، الامريكان سايكاتريك اسوسيشن. المهم الكتاب ده هو اول نسخه ظهرت منه سنه 52، وساعتها كان الاضطرابات النفسيه اللي حصروها فيه كانت 100. النسخه الريفايز دي معديه 400 دلوقتي. طيب مش معقوله ان البشريه نتجت فيها ايه؟ اضطرابات بنسبه 300% ولا 400%. هو يبدو ان كتير من الاشياء التي تبدو طبيعيه بقت ايه؟ اعتبرها اضطرابات. بدا يحطوها في ايه؟ في دائره الاضطرابات اصلا. فاصبحت انت بتتكلم في ان اكتر من 400 اضطراب مرصودين في الكتاب ده. 400 اضطراب، يعني ايه اللي حصل للناس اللي عندهم 400 اضطراب؟ يعني هو لذلك كتير منها مش تلاقيه اضطراب ولا حاجه، هتلاقيه حاجه ايه؟ يعني حاجه عاديه وحاجه طبيعيه، وما لا شك ان في منها طبعا اضطرابات، بس مش 400. بس اللي اقصده ايه؟ فكره احنا بقى يعني الناس كان عندها اهمال رهيب لمساله. بس هو طبعا البشر بطبيعتهم، البشر عندهم استعداد للطغيان، البشر عندهم يعني انا بشوف ان الاشكال الاضخم في البشريه هو الاتزان، هو يا اما يبقى عنده طغيان يا اما عنده ايه؟ خسران. ولذلك ربنا سبحانه وبحمده يقول واقيموا الوزن بالقسط ولا ايه؟ ولا تخسروا الميزان، ماشي؟ الا تطغوا في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ الميزان. لان هي البشريه دايما عندها الاشكال ده، تهمل حاجه جامد جدا جدا وتهون من شانها، تقع في التهوين، وبعدين لما تيجي تظبط تعمل ايه؟ تقع في الايه؟ في التهويل. ما بين تضخيم وايه؟ وتقزيم كده على طول. البشريه كده شغلها كله رد فعل، تلطش بالقلم كده يجي ايه؟ يجي واخد الجنب التاني. انما فكره ان اقف في النص دي او اقف اتزن شويه الغالب ما بيحصلش الا قليلا يعني. المهم فطبعا الناس ما كانوش عندهم اهتمام بمساله السايكاتريك ديسوردر، الاضطرابات النفسيه والحاجات دي. فبطبيعه الحال ايه هو هذا الاهمال ليها خلاهم بداوا لما يهتموا زودوها ايه؟ بزياده بقى، تمام؟ طب بقول الكلام ده ليه؟ بقوله علشان احنا النهارده بقى دي النغمه السايده بقى، ده مضطرب نفسي، ده عندها اضطراب، دي عندها نرجسيه، تقريبا كل الرجاله نرجسيه. الرجاله بالنسبه للتشخيص المعاصر يعني، يعني مراتك لما تبقى زعلانه منك شويه تروح لوحده استشاريه اسريه تقول لها ايه؟ ده نرجسي. نرجسي، مش بيصحيكي من النوم مش عارف يقول لك عملت الفطار ولا لا؟ نرجسي، مش عارف بيعمل ايه يعني. وبدا الموضوع ايه؟ يوسع بقى. وعلى الجانب الاخر بقى كل النساء يعني في استجمات كده بقت ايه؟ بقت لازقه في البشر بشكل مش طبيعي، وبدا الموضوع يوسع جدا جدا. بقت سبوبة عند ناس كتير. ما ننكرش ان في حاجات موجودة وما بتتعالج يعني وليها شغلها، بس النغمة دي زادت قوي. طيب اللي عايز اقوله ايه؟ ايه اللي انا عايز اقوله من القصة دي؟ اللي عايز اقوله ان مفيش ابتلاء الا وفيه خير، مفيش ابتلاء الا وفيه ايه؟ خير. الفكرة ان انت ازاي تعرف تستثمر الايه؟ الخير اللي فيه ده، ازاي تعرف تستثمر الحاجة دي، هي دي الفكرة. بس يعني انا مش عايزك النهاردة تشوف عيوبك او تشوف المشاكل اللي عندك على انها ايه؟ عيوب. انا عايزك تشوف انها يعني ربما تكون منح جاءت في ثوب محن، هي عيوب اه، بس العيوب دي ممكن والله لو نقصت منها حتة ممكن تعرف تظبط فيها حاجة. المسألة دي كلمنا فيها كتير قبل كده، لان كل حاجة دايما هو امتى انا برضو دي نقطة مهمة، يعني موضوع مرهون بحاجات كتيرة يمكن ابرزها التوظيف. انت لو جيت في مهمة هي محتاجة تركيز ومحتاجة تخطيط ومحتاجة نظام ومحتاجة تدقيق، وجبت واحد ADHD، واحد عنده فرط حركة ونقص انتباه، هو بطبيعته التفاصيل بتقتله والاكزيكتيف فانكشنز الوظائف التنفيذية بتقتله، هو مش المشكلة فيه، هو المشكلة فيك انت لهذا النوع من المهام لا ينسبه. فهنا تظهر ايه؟ شكله بشكل كبير. وده حتى احنا ما بنعرفش نهندل الكلام ده في اولادنا، في زوجاتنا، في الناس اللي احنا مسؤولين عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الحقيقه المساله دي عنده مبهره جدا بقى، فكره النبي عارف ان فلان في كذا، ما تجيش في الحته دي يا ابا ذر، ايه انك ضعيف، انها امانه وانها يوم القيامه تخزن ادام لو ناخذها، لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، اني احب لك ما احب لنفسي. ما انت ما تروحش في حاجه اللي هي فكره ايه؟ انك تامر على اثنين او تولى. طب هو في مشكله في سيدنا ابو ذر؟ يعني تشوف الاحاديث اللي في فضيله سيدنا ابو ذر تقول يا ريت اكون ابو ذر، وتيجي تبص على اللقطه دي كده تقول ايه؟ لا لا لا مش ليه؟ لان احنا برضو تربينا على هوس الكمال، تربينا على ان الانسان اللي هو بقى الرائع اللي ما فيش عيب، الانسان الرائع اللي ما عندوش مشكله. ولذلك انت بقيت مهووس بان الناس ما تشوفش عيبك، مهووس بان الناس ما تشوفش قصورك، مهووس بان الناس ما ايه لا تشوف لا، وبقيت تضايق جدا لما حد يميز عليك رغم انه مش بابك. وبقى لما مثلا مراتك تجيب سيره حد كده تقول لك والله ده انا رحت كشفت عند دكتور كويس اللهم بارك والتزام ومش عارف ايه، وانت مهندس تبقى زعلان، ما تجيبش سيره حد قدام يا جدع انت مهندس، وهي ما بتتكلمش عليه، بتتكلم على انه ايه يعني طبيب، لا ما تجيب السيرة مش عارف ايه، وخصوصا بقى لما يبقى لسه متجوزين واخداها الايه الحميه قوي وسخن كده شويه، انا بيبقى احنا سخنين كده في اول الجواز، ولما تروح ما هتنزليش تجيب الطلبات، انا اللي هنزل اجيب الطلبات، عارف انت بتبقى موسع صدرك جامد كده تمام، ومش عارف ايه ما تروحيش مش عارف ايه تركبي تاكسي لوحديكي لازم انا اركب، خدك بقى ليه اللي هو فريش لك الارض عشان احنا الرومانسيه دي، بعد شويه بتبقى يعني حد براكتيكال اكتر، او يعني بتبقى انسان واقعي الى حد ما، او بترجع للوضع الطبيعي. فبتلاقي عنده الهوس ده ليه؟ لان انت تربيت على فكره ان انت اصلا ما ينفعش تكون فيك عيب، ما ينفعش يكون فيك نقص، بقيت انت مهووس بانك حاول تظهر انك ما فيكش اي اشكال، وانك الراجل الكشكول اللي بيعمل كل حاجه وناجح في كل حاجه وشاطر في كل حاجه، بس انت بس اللي سايبها بمزاج. ولما مثلا حد يجيب عيبك، النقطه الاسوأ بقى لما يجي عيبك بقيت انت بتعمل ايه؟ بقيت انت بالنسبه لك مش بتنافح عن عيبك او خطأك، دي مساله حياه او موت، لان احنا عندنا المنطق بتاع اولور نان، المنطق الخارجي بتاع الخوارج، يا كله يا كله، انت خلاص انت مؤمن كامل الايمان، ارتكبت كبيره انت كافر مخلد في النار، مفيش فانت اصبحت لما حد بيتكلم في عيب انت بتنافحش الحقيقه، العيب بالنسبه لك انت ما بتنافحش عن اشكال تكميلي، انت بتكافح عن اشكال او بتنافح عن اشكال وجودي، ان انت في تصورك ان صورتك هيحصل لها ايه؟ هتتحد بالكليه، فبتستميت انك تدافع عن ايه؟ عن نفسك، وبتستميت انك تقاوم التزكيه، تقاوم التزكيه، مش ما لا ما ينفعش. ليه؟ لان انت تربيت على هوس الكمال. حتى الخطاب الدعوي بيعمل كده، خطاب الدعوي نفسه بيعمل كده، بيربيك برضو على هوس الكمال. يعني حتى قلت قبل كده فيما يذكرونه من أخبار السلف وقصص السلف. هو بيعرض لك نموذج في قصص السلف، يعني هو واحد كده إنسان خرافي، إنسان في علم حفظ البخاري، وإنسان فيه زهد الفضيل بن عياض، وإنسان فيه فانت هو ده الصورة اللي مرسومها لك، على إن مش ده مقاصد ذكر السير، مقاصد تحمسك شوية تشجعك شوية، لا بس أنت أصبحت لما تحس إن أنت دون الفضيل في مش عارف إيه، فترسم لك نموذج خرافي في الحقيقة مش هو ده، هم نفسهم مش كده. ودايما كنت أقول إشكال النموذج ده حاجتين، هو إشكال كمي وإشكال كيفي. إن في الحقيقة لما تبص على النموذج ده ذاته ما هتلاقيش إن ابن المبارك في الحديث زي البخاري، وما هتلاقيش إن البخاري زي ابن المبارك، يعني ممكن في أبواب يكون عادي جدا، بل ربما أقل من العادي أفريج أو حتى صب أفريج. النقطة الثانية إن بيوريه لك في نهاية المشهد، ما بيوريه لكش هو بيكابد في الأول، إنه عادي جدا هو بيكابد، كان إنسان بيعمل إيه؟ بيغلط وبيقع وبيقوم وعادي وزي الفل. عشان كده قلت مرارا وتكرارا سر هذه النتوءات الشخصية إن الناس ما بتترباش على نماذج الوحي. لو الناس تربت على نماذج الوحي إن الناس بيسارع، يعني بيسارع إلى قلوبها بنماذج قبل نماذج الوحي. إنما أنت لو تربيت على نماذج الوحي هتشوف سيدنا موسى بيحصل له إيه؟ هتشوفه بيغلط عادي جدا وبيستغفر وبيتوب، وهتشوفه بيتطور كمان، هتشوف سيدنا موسى بيتطور بشكل عجيب جدا. هو نفس الشخص اللي في الأول مش عارف لمجرد إيه، بعد كده بيشوف فرعون بيعمل حاجات وبإيه وبيبلعها وبيسكت. لا وأبعد من كده، هو نفس الشخص اللي بتشوفه مع سيدنا الخضر كده بتشوفه بعد كده مع بني إسرائيل وهم بإيه بيقولوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وبيولعش فيه رغم إن المنطق الانفعال الطبيعي إنك تولع في العالم به، إنك خلاص بقى تصب الإحباط بعد المشهد ده كله. فبتشوفه مبدئيا إنسان عادي، على إن ده أكمل إنسان، أبالك بقى بمن دونه. وفي نفس بتشوف مثلا هو إحنا بالعكس، تلاقي القرآن أول معلومة عرفناها سيدنا آدم خطأ، وأول درس يعني لو صح التعبير البشرية بتتعلمه إزاي تصلح غلطها، إزاي تعرف تتوب. عارف أنت نموذج واقعي فوش هذه الخرافية. الخرافية دي بتعمل إيه؟ بتعمل إحباط. أنت بتوصلك، ما هو برضه هو زي ما إحنا قلنا مرة وتكرر، زي ما التبديد مذموم التشديد مذموم، يعني ده في النهاية سيفضي إلى نفس النتيجة في الآخر، هتروح لنفس النتيجة. مهم يعني بس دي تركها على الجنب، أتمنى تنتبهوا ليها. ما تشوفش عيوبك على إن يعني شوف عارف أنت يقول لك نص كوباية ومش نص كوباية والهري ده، بس هي فعلا هذه العيوب فيها مزايا. أنت دورك إنك تهذبها وتشذبها كده وتشيل منها هذه المميزات وتظهر الإيه؟ تظهر العيوب التي فيها. وهي دي فكرة التزكية في الحقيقة. التزكية في الحقيقة كده، التزكية أحيانا بيبقى تطهير أحيانا بيبقى تطوير، هو تطوير قائم على ساق التطهير، وتطهير ما هو مقرون بتطوير، فاهم كده؟ اللي هو ما قالكش إن أنت هتطور على طول ولا إيه؟ ولا هتطهر على طول. يعني في حاجات أنت بتتطهر منها وحاجات بتطورها، وفي وقت بتتطهر وقت بيتطور. يعني الانسان دايما بيمارس عنده هذا المعول وهذا المعول، شغال بالمعولين بالفسين شغال، فاهم انت؟ مش شغال بفاس واحد. تمام. الشاهد ان بالاستقراء كده في رسائل الفجر بدا يظهر حاجات وكانها هي يعني اشبه بالمشكلات الاصليه، اشبه بالابتلاءات الاصليه، تقريبا لا يكاد احد من البشر ايه يخلو من التعرض ليها. يعني حاجة كده ممكن نعتبرها شوية نقول مشكلات وجودية، انها مرتبطة بوجود الانسان في الحياة. طالما انت بني ادم عايش في الدنيا يبقى ايه يحصل لك الكلام ده. منها المشكلة اللي بنتكلم فيها دي، وهي مشكلة اقصد يعني حطوا الكاتيجوري دي كده او حطوا التصنيف ده كده على جنب، لان هذا التصنيف قد نحتاج اليه في رصد النوع ده من المشاكل. وبناء عليه هو برضو احنا بنقول احنا نظرتنا بنائية تزكوية، وبناء عليه هيفرق برضو لما نيجي نبني انسان من الاول، وكأن في حاجات لازم تكون اولى من ايه من حاجات، وكأن في مسائل لازم تكون اولى من مسائل، وفي مشاكل لازم تكون أولى من مشاكل. تمام؟ فمن المشكلة دي مشكلة إيه؟ مشكلة إن الإنسان فقد حاجة أو خسر حاجة مين ما بتعرض لهاش؟ طيب وفكرة لما أنت بتفقد شيء أو بتخسر شيء إحنا هنا بنتكلمش عن واحد فقد أو خسر، بنتكلم عن واحد عنده رغبة في استعادة ما فقده أو خسره. في أي حد فينا ما عندوش يعني حاجة فقدها وعنده رغبة في استعادتها؟ لا يمكن، ما حدش ما. طب بس ثواني، ما هو اللي أنت ترغب في استعادته ده ممكن يكون هو حاجة كويسة ومش كويس، أشياء أو أشخاص ممكن تكون نافعة للإنسان كان بيحبها أو بتجيب له خير، وفي أشياء أو أشخاص هي مش إيه، مش نافعة للإنسان وبيحبهاش وتجيب له خير، أو مش عارف. أنا برضو ما بتكلمش على ده، واضح؟ أكيد برضو كل حد فينا عنده أشياء أو أشخاص ماشي كان بيحبهم أو خسرهم أو حاجة فقدها. طيب فقدها ليه؟ ممكن يكون بسبب مصيبة أو بسبب معيبة، برضو ممكن تكون حاجة خلاص وما لوش دخل فيها، قدر الله هكذا. ممكن تبقى برضو قدر الله بس مربوطة بخطأ هو أخطأ فيه، دي المعيبة، زي نزول سيدنا آدم بالجنة معيبة ماشي، زي اللي حصل في أحد بالنسبة للصحابة الرماة معيبة، وبالنسبة للباقيين مصيبة هم ما عملوش أي حاجة. تمام؟ مهم. فممكن يكون ده السبب أو ده السبب. هو بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل أصلا ده ممكن؟ يعني أنا الحتة دي برضه شغلتني فترة طويلة، حتى لو حد منكم أو معظمكم أكيد يكون أرى الميلاد الجديد. هو أصلا كان فكرة الكتاب الميلاد الجديد وممكن الإنسان يعمل لنفسه ريستارت زي الفلاشة كده، يعني زي الجهاز اللي ممكن يعمل فورمات زي ما بيعمل فورمات للفلاشة. هل أصلا ده ممكن؟ هل ممكن إنسان فعلا يحصل له الكلام ده؟ ده كان الطرح وفعلا وطلع ينفع وطلع ممكن إنسان يحصل له كده. تمام؟ فهو الطرح هنا، هل ممكن أصلا الإنسان يستعيد الحاجات دي؟ هل ممكن يعوض الخسارة دي؟ هو السؤال. طيب إذن الإشكال فين هنا بقى؟ الإشكال نصا هيكون في اليأس من تعويض الخسارة أو استعادة الإنسان فقده. يا جماعة على الدرجة أبعد من كده، هل أصلا اللي فات من عمري عندي فرصة أن أنا استعيده أصلا؟ الفرص اللي راحت دي اللي راحت منك، لو انت لما تقعد كده النهارده تقول يا والله انا كنت ده، مش عايز اقول من بعيد قوي، ممكن رمضان اللي فات، هل تعرف تستعيد ده؟ هل الانسان يقدر يستعيد فرص كده كانت قدامه؟ يعني سبحان الله، انا اذكر اخ فاضل يعني قدر الله ان هو تعرف على المشروع بدري شويه من خلال زوجته، يعني ربنا يحفظها. مهم، فزوجته هي صارت في الموضوع وهو ايه تكاسل وتقاعس كده، ثم قدر الله بعد مثلا فترة طويلة مش عارف 6 7 10 سنين هو التاني حس ان دي حاجة مهمة وازاي، وبدأ يتعلم مش عارف ايه وقرب وكده. فدايما كان يردد العبارة دي، انا نفسي ارجع 10 سنين ورا، نفسي ارجع 10 سنين ورا، انا مش قادر اتخيل ان 10 سنين دي انا كنت اعرف الامر ده من 10 سنين وانا النهاردة بس يدوب بعمل ايه، انا والله بهتم بيه. مش مهم، ما بتكلمش عن حاجة شخصية تخصني، بس بتكلم عن موقف الواحد عايشه، عشان ما تقولش بقى هو انت يعني مش عارف اللي الناس مش عارف الحاجات اللي عندك هي اللي ما فيش زيها. لا، كلنا عندنا حاجات من هذا النوع، اللي هو حاجة انت كنت بدري قوي عارفها، وكنت ممكن بدري قوي تاخد خطوة، وكنت ممكن بدري قوي تكون اكثر جدية واكثر اهتماما بالمسألة دي، وتيجي بعد وقت تقول ايه والله يا ريت، طب ما ينفعش نرجع كده ريتروجريد كده 10 سنين؟ ينفع الواحد يرجع لورا كده 10 سنين؟ اللي هي الاشكالية اللي احنا مثلا دي تحديدا ليه إشكالية السبق والصدق مثلا إشكالية السبق والصدق دي، اللي هو فكرة إن فيه ناس النهاردة ربنا بيقول بشكل واضح وصريح، لا يستوي منكم من إيه من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوه من بعده وقاتل، في حاجة ناقصة؟ لا، أنفقوا وقاتلوا، يعني مش ناقصهم حاجة، إيه اللي ناقصهم؟ التوقيت. توقيت، يعني شوف دول انفقوا وقاتلوا، اللي هم قبل واللي بعد انفقوا وايه وقاتل، والاثنين موعودين بالحسن صح، بس من الاول متقال ايه لا يستوي. مش ممكن، لا مش ممكن. اللي هيجي لك وانت لسه 3 4 ومش زي اللي هيجي لك وانت 30 وشافك وانت 3 4 في فرق ضخم. لا يمكن ان الحجر اللي موجود في الاساس يكون زي اللي في الدور العاشر. تمام، لكن هل بقى هذا المسبوق اللي هو صدق بقى خلاص، هل ممكن يدرك ما سبقه؟ هو ده التساؤل، فاهمني؟ الراجل اللي سبق ده سبق بقى تمام وكده وقاعد ومستريح ومستكانيس يعني، الراجل اللي جاي التاني ده بقى هل ممكن ان يدركه؟ لا يمكن له ادراكه الا بصدق يوازي صدقه على الاقل. لازم بقى يصدق، انما اللي هيتدلع اللي هي يعني مش لن يبلغه قط، ما يبلغوش الا بايه؟ الا بصدق يوازي صدقه. طيب لا يكفي الصدق، بل يحتاج مع الصدق الى فقه. ما هينفعش الصدق بس. ليه بقى فقه؟ لأنه هو في الحقيقة لو ما كانش عنده هذا الفقه المطلوب هو هيبقى عمال يهري في مناطق ومتصور انه بيقرب وما بيقربش. انما فقه بهذه التجربة كنت درسها كويس، فهم كويس جدا بما بلغ هذا ما بلغه، بما وصل الى ما وصل اليه، ايه اللي نقل النقلة دي واعمل ايه وركز عليه. خلينا نضرب مثال بحاجة بالنسبة لنا هنا في رمضان. الحديث الشهير عند ابن ماجه وغيره والصحاح الشيخ الألباني في قضية الايه الرجلين اللي هم اتشافوا في رؤوا في المنام دول، واحد منهم الاول منهم هو ايه هو مجاهد ومات شهيدا، يعني هو مات شهيد جهاد خلاص، وفي نفس الوقت هو اصلح، يعني هو في الجملة هو اصلح وفي نفس الوقت برضه هو ايه هو يعني الميتة بتاعته اصل الخاتمة بتاعته خاتمة مميزة. طيب هذا الشخص توفي وبعدين اخوه التاني توفي من بعده ماشي، اخوه التاني اللي توفي من بعده هذا هو اقل منه، يعني هو مسبوق في الصلاح ماشي، مسبوق في الصلاح ومسبوق في الجهاد ومسبوق في الشهادة، فكده ده فين؟ ده بعيد خالص. مهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يتعجبون منهم رأوا هذا المسبوق ماشي يسبق من سبقه، فالصحابة تعجبوا، فبنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من تعجبه، يتعجب من ايه؟ من تعجبه. طيب ما الذي حصل مع هذا المسبوق؟ النقطتين دول، حصل عنده صدق، حصل عنده ايه فقه، ان هو شاف انا ايه اللي اقدر بيه اعمل ايه ابلغ هذا الشخص، يعني ودي اللقطه اللي هو فكره ان في ناس كثيره ممكن ما بيشوفوش القهوة بعدين بنشتغل، لا، وفي ناس بتحاول تحلل الاحداث شويه اللي هو قلنا مرارا وتكرارا اللي خلى الصحابه صحاب فاهمني؟ ليه سيدنا ابو بكر حاز المنزله دي؟ يعني شوف حد مركز في الحته دي فعايز يشوف ان هذا النوع من الاشياء اللي هو هينقله نقله ايه كبيره، مش ما يبصش على مركز قوي في الحته دي. فهذا الرجل عنده هذا الايه عنده هذا الصدق وعنده هذا السبق. طب لكم ان تتصوروا هو عاش سنه، لو السنه دي ما صدقش فيها مع الله، ذلك حتى النبي قال كده، ما هو النبي قال لي أليس قد عاش بعده سنة؟ لا طبعا، ممكن كان يعيش سنة وبرضه يعيش السنة دي ماله؟ غافل. لأن هذا النص لابد أن يفهم في ضوء النصوص الأخرى. هو ما سبقوش بمجرد أنه إيه عاش سنة صلى فيها الزيادة، لا. مش هي دي القضية، مش هو ده أصلا محور الإيه، محور السبق اللي حصل له أصلا. فده واحد السنة دي لو هو ما صلاش، لو هو ما صامش رمضان، لو هو ما فعلش، لو هو ما صدقش بفقه فيها، يمكن أن، لأن أنت ده واحد على ذروة سنام الإسلام، لا يمكن أبدا. بل أبعد من كده بقى، أصلا هو لابد أن يكون يعني مثلا النبي قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه. فلو في مسلم عمره ما حدثته نفسه انه يغزو في سبيل الله، يعني يجاهد في سبيل الله لو اتيحت له الفرصه بضوابطها الشرعيه، ولم يسال الله الشهاده بصدق، هذا لا يمكن ان يبلغ الشهيد ابدا، لا يبلغ منزله الشهيد ابدا. لان الشهاده دي ايه؟ منزله. يعني هو الاسلام في منازل، في رتب. فكره الاسلام، الايمان، الاحسان، ودول ثلاث حاجات. دي التقسيمه الايه لو صح التعبير، التقسيمه الكبيره قوي. بس في مقام في الاسلام اسمه المهاجر، في مقام في الاسلام اسمه المجاهد، مقام في الاسلام، رتبه حضره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الرتب لما كان يقول ايه، المؤمن من امنه الناس عليه على انفسهم وامواله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني الرتب الأربعة دي مثلا رتب حضرة. في رتبة حضرة اسمه المهاجر، في رتبة حضرة اسمه المجاهد، رتبة حضرة جوه الإسلام والإيمان. فهذه الرتبة الحاضرة واحد عمره ما حدثته نفسه بكده. عشان كده الناس اللي هو يقول لك اللي هو اللي يقول لك لا لا لا مش لا، ما فيش حاجة اسمها مسلم نفسه ما بتحدثوش انه يعمل ايه، انه يجاهد في سبيل الله متى ما اتيح له ذلك، متى ما اتيح له ذلك بضوابطه الشرعي. بأكد اهو، متى ما اتيح له بضوابطه الايه الشرعي، ده ليه شروطه. بس عشان برضو احنا قلت مرة وتكرار، في اشياء من كتر ما هي مارسها ناس منحرفين، ومن كتر ما تصدى ليها ناس مش منضبطين، احنا عايزين نلغيها من الدين. لما تتلغيش من الدين، انت فاهم، انت عشان مثلا الولاء والبراء ده مارسه ناس متطرفين، مارسه ناس منحرفين، خلاص. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين بقى يلغوه لنا من الدين. ما تلغيش من الدين الولاء وبراء، ده اوثق ورا الايمان. ما تلغوليش من الدين في جهاد في سبيل الله، مش كونه مرسوه ناس مثلا متطرفين زي الدواعش ولا مش عارف القاعده ولا غيره، مرسوه ناس متطرفين، مرسوه ناس مش منضبطين، تيجي عايز تلغولي من الدين. لما بتلغيش من الدين يفضل حاضر في قلوب المسلمين وفي اعتقاد المسلمين لان يلقوا الله. لو انت حتى كنت ولا حتى في مساله الحكم بين انزل الله وغير ما انزل الله، مساله خلصانه خلاص، هو لا لا لا يجوز بحال من الاحوال ان يحكم بغير ما انزل الله، لا يقبل المسلم ذلك بحال الاحوال، لا غير مقبول اصلا في اصل اعتقاده، قصه منتهيه. مش معنى بقى ان ناس تصدوا لهذه المساله فكانوا متطرفين او كانوا منحرفين نلغيها منين؟ من الدين. ان الحكم الا لله، محدش يحكم مع ربنا، ومحدش ينفع يبدل احكام ربنا ولا غير احكام ربنا ولا بيحكم بغير حكم ربنا، قصه خلصانه. القصه كلها في ايه؟ ان في اشياء من كتر ما مارسوها ناس، زي ما كنت اقول مثلا في ختان الاناث مثلا، تبقى الختان مشروع مشروع مشروع، درجه المشروعيه اللي فيها خلاف، والله بقى الاستحباب، الاباحه، الوجوب، الكراهه احيانا ان ما يناسبهاش البنت دي، تحريم احيانا ما يناسبش البنت دي، بس هو في اصله في الاسلام ايه؟ مشروع. ما هتجيش بقى بسبب الختان السوداني ولا الختان الفرعوني تقول لي ايه؟ تقول لي لا ما فيش ختان في الاسلام. لا، في ختان في الاسلام. ليش ما فيش؟ فيه. واضحه المساله؟ فانتبهوا للكلام ده. ويمكن الكلام ده تناولناه كتير لما اتكلمنا عن سوره المائده، الحاجات اللي هي مساس بايه؟ بحياه الناس. النوع ده من الاشياء او النوع ده من المسائل بيبقوا عايزين يعملوا ايه؟ بسبب ان اللي اشتهروا فيه واللي تصدوا فيه متطرفين او منحرفين، فبيعمل ايه؟ عايز يرغولك مين؟ منين؟ من الدين. اي انا بقولها، هو مش معنى ان اي باب من ابواب الدين مارسه او تصدى له المتطرفون او غير المنضبطين، ومش عايز اقول معظمهم حتى دجالين وهم بيتخذوا الدين مطية، مش معنى كده انك ترغولي من الدين. لا يلغى من الدين، ده شيء حاضر في الدين، حاضر في اعتقاد المسلمين، في اعتقاد المسلم. ده ما هلغي؟ هلغي قرآن؟ هلغي سنة؟ هلغي؟ عايز نشوف الاسلام ازاي؟ اعمل ايه انا في الايات؟ هتعطل لي الايات؟ طب اي منطق؟ فما ما يستقيمش، لان احنا الزمن ده سنون خداعات، هذه سنون خداعات، يكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن يخون فيها الامين وينطق ليه الرويبضة. اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلون. لم يقل كده. احنا مش ازمتنا كمان في الناس العاديين، ازمتنا في اللي بيتصدوا للدين من الائمة المضلين. ده اشكال تاني اصلا. فهو بقى هؤلاء الائمة المضلون اللي تطرفوا في مثل هذه المسائل، واللي ولذلك مرارا وتكرارا، مش معنى بقاء شيء انه ناجح، عشان دي فتنة للناس. مش معنى ان انا شفت تجربة مشت ونجحت تبقى ايه؟ تبقى هي صح. مش معنى ان والله الاتجاه ده في امان يبقى صح. لا، هذه نقرة وهذه نقرة، ربما يفتن بهم الناس اصلا، ربما يفتن بهم الناس. دي مسألة يعني لابد ان تكون حاضرة في وجدان المسلم، ان اصلا ازمة هذا الزمان الائمة المضلون. مش كلام النبي واضح، ائمة مضلون. هم مضلون بقى عن قصد ولا عن غير قصد، عن عمد ولا عن غير عمد، مش قضيتنا. القضية ان هم مالهم مضلون. فيبقى الدين دين، يبقى الدين دين لا يمس. شيء لا يمس في اعتقادك كمسلم. والله بقى حد تصدى ليه، حد مش عارف. فالدين يبقى دين، الاسلام يبقى اسلام. شوف شوف، قل ان ضللت فانما ضل على نفسي. اللي ضل ضلاله يخصه، اللي راح مشواره يخصه، وان اهتديته بما يوحي اليه ربي، بس ضلاله يخصه. بس هيبقى هذا الامر قائم في الدين ابد الابدين، رغم انوف المجرمين. والله متم نوره سبحانه وبحمده، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، رغم انوفهم سيبقى الدين دين، سيبقى هذا من الدين. ناس بتمارسه غلط. انا مثلا المساله اللي كنت دايما بطرحها على بعض الافاضل، مثلا تقول له يا راجل يا طيب، انت يعني طول عمرك عمال تقول لي خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد، حلو قوي. ايه بقى هدي محمد في رمضان؟ ما انت بتبدعني، انت بتفسقني. ايه هدي محمد في رمضان؟ بس انت قول لي انت، هات لي نصوص، يعني يلا اديني نصوص. شوف شوف الـ شوف الايه، شوف الفصام في حاجات كتير بقى كده. هتلاقي حاله من الايه، من الازدواجيه شويه. وفي الحقيقه اذ بك تكتشف ان هو مش هدي محمد برضه، يعني هذا مش هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انا قلتها قبل كده، ربما الواحد احسن ما كانش بيجاهر بيها ولا مش عارف يقعد ينكر فيها وما ينكرش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعش صلاه التراويح كل يوم، ما كانش ده خياره للصحابه. وفكره تفرض او ما تفرضش ما كان ده. وقلت حتى سيدنا عمر حتى لما سئل فيه، هو لما شافهم بيعملوا كده قال نعمه البدعه هي، يعني هو نفسه ما كانش بيصلي معاه، مش هو يعني بيصلي بقى معاهم كل، مش يعني خد بالك من المسألة، تفضل عن متخانق بقى على ايه، على اللي وراها، بتطول بتأثر بتعمل بتختم ما بتختمش، بتهري ما بتهريش، يعني مش ده دي محمد ولا انا مثلا ولا ده هندي، وهتيجي تحتج، تحتج بايه؟ تقول لي العالم الفلاني، الشيخ الفلاني، فلان الفلاني، ماشي كله على راسي من فوق، بس مش ده دي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا ايه يعني؟ ولا طب ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ليه في زمانه يعني، ما ليه ما سابهاش تتعمل يعني وتمام واعملوها؟ ده هو نفسه لما لقاهم اجتمعوا ما خرجش تاني، واصلا ما جمعهمش، ده هو صلى فهم ايه؟ صلوا بصلاته. انت ليه بتلبسها يعني؟ ما شيء بقى عمله سيدنا عمر، فخلاص احنا بنيه نستنوا نستني بيه، ما تجيش للي يرجع للاصل تقول له ايه؟ بس هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتدارس القران في ليالي رمضان؟ في كل ليله، في كل ليله، ناس حتى اللي سمعت المحاضره بتاع امبارح يفهموا الى اي مدى دي منظومه ضخمه، هو مش فاهم المنظومه الضخمه، واخدها بصوره ايه؟ جزئيه، واخد حته كده. لو فاهم المنظومه الرمضانيه الضخمه، منظومه الاهتداء ومنظومه، لا هيشوف الدنيا مختلفه خالص، هيعرف ان ما ينفعش المسلم يعدي عليه رمضان ما يكونش درس القران. فحش المسلم تعدي عليه ليله ما يتدارسش من كتاب الله. يمكن المسلم ان يكون كذلك. المهم يعني هذه المساله صراحه الواحد بايه؟ فالشاهد ان هذا الشخص المجاهد المفروض اوعى بقى تتخيل ان النموذج الثاني ده كان نموذج ايه؟ لا إذن لا والله ما عندوش مع الميل. لا ده بتاع الجهاد وده التاني ما ايه؟ مش ناوي الجهاد، ده بتاع القعود. لا مفيش بتاع القعود، هو بس لعله ما ايه ما خرجش، ما اتحتش فرصه، ما جاش ايه، بس هو حاضر وحاضر، لانه اصلا لو ما كانش كده يبقى منافق، فهم النص واضح، من لم يغزو متحدث نفسه بغزو. إيه هو ممكن يبلغ منزلته بايه؟ وان مات على فراشه، نسأل الله تعالى شخص بلغ المهم مات على فراشه. بس التركية الضخمة أو اللقطة الضخمة هي إيه؟ لقطة إن الشخص ده ذاته يبدو إنه كان عنده فقه، يبدو إنه عنده فقه. يعني هسألك سؤال، تعال نبص كده على طرح بدهي. واحد ربنا موسع عليه معاه فلوس كتير، بيحج كل سنة ويعمل له 4-5 عمرات، خلاص، وبيتصدق صدقات كبيره جدا جدا جدا، ماشي، وبينفق في ابواب كثيره من ابواب الخير، تمام، وانت راجل بكح تراب، انت ممكن باي حال من الاحوال تسبقه في الابواب دي؟ لا بطرح كطرح كده، لا لا ولا لا. طب خلاص انا اقول لك ممكن تسبقه، فتبقى متخيل انك هتسبقه ازاي؟ انك مثلا تروح بقى تشوف انت مثلا هو معاه 10,000، انت مثلا طلع منها 10 قصدي مليون، طلع منها مثلا مليون، طلع لك من 10 جنيه مثلا، واعمل مش عارف ايه وكذا، واخدمهم بجهدك. لا مش هيتصور ابدا فكره الا انبئك بشيء اذا فعلتموه، ماشي، ادركتم من سبقكم ولم ياتي احد بأفضل مما جئتم به إلا من فعل مثلكم أو زاد عليكم. تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. لا لا أقصد يعني شوف دي بس دي إيه ده، حتى مش هوصلني، شوف دي الله أذكر، شفت فائدة الفقه؟ لا انت كده بلغت ما بلغ، خلاص انت شوف في ايه دي بقى اللقطه بقى، مش لقطه واحد، عشان كده بقول لك مش هيكفي الصدق، لابد من الفقه، ان هو صدقك لوحده مش كفايه، انت تشوف بقى ده ايه الحاجات اللي ايه هتتوصل ازاي، كيف تبلغ ما بلغ، كيف تحصل. ولذلك هنا أنا الحقيقة المسألة دي هي ثارت في الذهن كده، من حوالي يعني شهرين ثلاثة، فكرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إيه خيرا. بس كان دائما السؤال اللي بي اللي بي بي يعني عمال يتردد جوايا، هو بقى إيه اللي ينبغي أن يكون في القلب علشان ربنا يؤتيني خيرا مما أخذ منه أو مما أخذ منه؟ يعني إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا؟ كلام الحقيقة ماله عام جدا. كلام مطلق ده، فاهم؟ فإيه اللي لازم يكون في القلب علشان يحصل الكلام ده؟ فاهمين التحدي؟ خلاص الحمد لله احنا قبلنا البشرة، قبلنا الوعد ان ايوه خلاص بقى عندي يقين ان شاء الله ايا كان اللي فاتني ممكن اعمل ايه؟ عادي احصله اجيبه، ما فيش مشكلة. لا ومش ايه يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم ما اخذ منكم، يؤتكم ايه؟ تمام كده الحمد لله رب العالمين، قبلنا البشرة، يا لكرم الله، تمام زي الفل. اللي هو نعلي الموعود بقى في التحدي الثاني اللي هو الايه المفروض بقى ايه بقى الايه بقى اللي هتعمله، ايه بقى اللي لازم يكون في القلب؟ انا مسألة دي شغلاني عمال ايه عمال افكر فيها. فهمتوا التحدي احنا فين؟ فاقصد لا اقصد يعني في خدت بالكم اللي خلاص هو الاشكاله هو المشكله اللي هي الضخمه اللي شغلانا احنا كلنا دي ليها حل الحمد لله، حل اللي هو الايه بتاع الانفال، خلاص حل موجود اهو الحمد لله، تمام وبفضل الله عز وجل حل يعني يستوعب اي حاجه فاتها، فاهمني؟ الكلام مطلق جدا، تمام. بس هنا في تحدي، يعلم الله في قلوبكم خير. انا قعدت احاول اشوف في السياق فوق تحت ايه اللي في القلوب دي، فما ما اتضحش ليا في يعني حاجه صريحه. خلاص في اشياء اتضحت والحمد لله، واشتهى في اربع حلقات فاتت بالحلقه بتاعت امبارح دي، لكن حضر في ذهني حاجه قلت ممكن لو تم تحليلها بشكل جيد لعلها تسهم في انها ايه في انها تديك اللي انت عايزه. طيب فين الحته دي بقى بالضبط؟ هي في سوره الفتح، وتحديدا في الايه رقم 18، وركز معايا عشان نشوف فين الحته اللي احنا يعني هي شغلانا هنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب فعلم ما في قلوبي فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنا أصلا أنا كنت مرة تكرار أقول أنا لا أتخيل الصحابة يعني إزاي أصلا ما ماتوش من الفرح وهم بيسمعوا الآية دي بجد. يعني الواحد نفسه كده وهو بيسمعها والله انا ما تمنيت في حياتي مشهد زي المشهد ده، اللحظه دي. لقد رضي الله عن المؤمنين، يا الله انت بتقول لك ربنا ايه راضي عنك، خلاص وبعدين يتقال لك ايه فانزل السكينه عليهم وايه وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيم. أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. بيه في ايه ما خدوش؟ بجد في ايه ما خدوش؟ انت متخيل الكلام ده بيتقال ل 1400 شخص او 1500 شخص؟ هم الحمد لله ما كانش فيهم الا منافق واحد، الراجل بتاع الجمل الاحمر ده، ماشي خلاص خارج معاهم، وهم كده كده ايه 1400 شخص او 1500 شخص بيتقال لهم هذا الكلام. وانت السؤال دايما اللي بيطرق ليه؟ في يتقال لك نفس الكلمه برضه فعلم ما في قلوبه زي يعلم الله في قلوبكم. ايه اللي هنا؟ ايه اللي يعني ليه؟ لان انت قدام بقى ده قدام نسخة منظورة. حل المشهد كده بقى، مين ال 1400 دول؟ الناس دول اهل بيعة الرضوان. خلاص، في هذه اللحظة قبلها هم ناس كويسين ومميزين، بس بعد هذه اللحظة فورا أصبحوا أفضل 1500 إنسان على وجه الكرة الأرضية، بل في تاريخ البشرية بعد الأنبياء. النقلة دي، النقلة دي مش ما بنجاملهمش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، قال لهم أنتم خير أهل الأرض إيه؟ يومئذ. قال لهم مفيش يعني خير أهل الأرض، وبشكل عام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أتباع الأنبياء، والنصوص برضو متوفرة في كده. فأنت بتتكلم في ناس هم أصبحوا أفضل 1500 بني آدم بعد الأنبياء. عد ال 124 ألف نبي خلاص، ودول كده عد بقى دول في 125 ألف. فاهم انت؟ خدوا لهم كده 125 ألف، وبعدين وايه ودخلوا في 126 ألف، خدوا لهم النص كده فيها ولا حاجه. تخيل الناس دي ايه؟ تخيل دول، متخيل النقله؟ الناس دول هم اللي من شويه بيحصل لهم ايه؟ بيزادوا عن البيت، يردوا عن البيت، ومسموح للمشركين يخشوا مكة وهم ما يخشوش، ويطردوا من مكة ويخرجوا من مكة وهم أولى بها وأحق بها وأهلها. وهم سبحان الله يعني وما كانوا أولياء، إن أولياء هو اللي إيه؟ وكانوا أحق بها وأهلها، ويخرجوا وأخرجوهم من ديارهم، ودلوقتي كمان بيردوهم، يردوه الله. طب يعني شو هم الجماعة الليبراليين دول العلمانيين؟ خلاص دايما مبادئهم أصنام عجوة، لما بيجوع بإيه بيأكلوها. يا باشا، هو أنتوا مش مكة دي فاتحين فيها سياحة دينية؟ مش أي حد بيخشها عادي؟ لا، كل للمسلمين. يعني تدخلوا عادي؟ يعني دخلهم ايه؟ بس دخلش المسلمين، دخلوا الفجار، يخشوا الفجار. يا اخي يمكن جايين يا اخي تطهروا يا اخي، طوفوا يا اخي، ربنا يهديهم يا اخي. طب الجماعة المسلمين؟ لا، دول طهرين ما يخشوش هنا. والله شوف الـ شوف الـ اخرجوا آل لوط من قريتكم. مشكلتهم هم ناس يطهرون. انت تخلي الناس تطهر يا عم، تخليهم ازاي؟ فالجماعه الليبراليين دول والعلمانيين دول ايه مبادئهم؟ ايه؟ اصنام عجوه، صدقهمش، بيجوا بياكلوها. اهل الباطل مبادئهم دايما اصنام عجوه. فدول ناس، بص كده، ما الذي اخذ منهم وما الذي اعطاهم الله اياه؟ ده بقى أجلى مشهد لهذه الصورة الرائعة من العوض. اتخذ منهم بيوت، اتخذ منهم أموالهم، اتخذ منهم ولذلك كنت يعني أعتقد في أول حلقة أو تاني حلقة لما كنا نتكلم فيها عن الآية دي، كنت بقول لهم مش لازم اللي هو يؤتيكم خيرا ما أخذ منكم يديك زي اللي أنت إيه، لا، ده تقال لك خير. وللأسف أحيانا ربنا يدينا خير مما أخذ منا وإحنا ما ناخدش بالنا، ناخدش بالنا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر الأنصار بيها في حنين، لما إيه يقول لهم أما يرضيكم أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله؟ فانهاروا من البكاء وقالوا رضينا رضينا رضينا رضينا رضينا رضينا. اللي هو فكرة ايه؟ انت خسرت ايه؟ خسرت الدنيا، خسرت فلوس، بس كسبت دينك، كسبت ايمانك، كسبت اخرتك. ممكن انسان ما ياخدش باله من اللي كسبه، ما ياخدش باله من العوض اللي جاله، ما ياخدش باله من ربنا، ما ياخدش باله اصلا من اللقطه دي. فالكلام ده ممكن عند بعض الناس ما يبقاش ايه فارق، ايه يعني ربنا رضعنا؟ بس بالنسبه لواحد هو رب قبلة قلبه، عنده الله محور الحياه، مشغول بالمساله دي جدا، هو غايه مناه ان يرضى عنه الله. لما يتقال له لقد رضي الله، ده يوم عيد، يوم عيد. وبعدين شوف بقى يتقال ايه، فانزل السكينه عليه، وبعدين بقى واثابهم ايه فتحا قريبا، مش فتح بعيد، لا قريب جدا، ومغانم كثيره ياخذونها. فتشوف سبحان الملك كان كانت اللحظه دي اللي بيتاخد منهم حاجه هي اللحظه اللي ايه اللي بياخدوا فيها كل حاجه. انا عايز اقول لك بقى ان لما تتامل في المشهد هتلاقي ان دي اللحظه اللي اتاخد منهم كل حاجه ودوا فيها اخر حاجه. ايه اخر حاجه؟ ارواحهم. لما سئل الصحابه على ما بيعتم رسول الله، بيعتوا على ايه؟ حصل كده هو اللي بيبايعونك تحت الشجر، بيعوا الرسول على ايه؟ الموت، مفيش حاجه تاني. فكده حتى اتخذ منه ايه؟ حتى حياته. اللحظه اللي صدق في انه يدي كل حاجه خد كل حاجه، هي دي اللحظه اللي هتصدق فيها مع الله انك مستعد تدي كل حاجه، تبقى هي اللحظه اللي هتاخد فيها كل حاجه. عرفت فين المشكله؟ يبدو ان لسه ما وصلتش للدرجه اللي انت كده انك مستعد تعمل فيها ايه؟ تدي كل حاجه، تبيع. ولذلك اذ يبايعونك، وحتى نشوف في البيعه دي ان الذين يبايعونك يد الله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث على نفسه، ومن اوفى بما عهدك عليه ما عهد عليه الله. اللحظة اللي انت تبقى مستعد فيها تدي كل حاجة هي اللحظة اللي هتاخد فيها كل حاجة. انما طول ما انت بخلان، طول ما انت عندك الاشتراط، طول ما انت بتقول لا الا دي ما عدا دي معلش دي، اما تيجي اللحظة دي خلاص. فعلم ما في قلوبهم. ولذلك الحقيقة يمكن المشهد ذاته هنا بتاع الصحابة أنا بعتبره نسخة منظورة، نسخة منظورة اللي تبين لك إيه اللي ينبغي أن يكون في قلبك. حلل أنت المشهد وشوف الصحابة دول إيه اللي كان في قلوبهم، شوف الناس دي كانت عاملة إيه، شوف حتى السياق ده، شوفوا مش هقول لك حتى، شوفوا على مستوى السنة، شوفوا حتى على مستوى القرآن، حتى على مستوى التعليق الاخير اللي بيتم التعليق بيه على الفتح واللي حصل والقصه دي، ومحمد رسول الله والذين معه. ناس قلنا هم ما وصلوش لان هم يبقوا معاه معيه منزله، لان هم كانوا معاه معيه مشاكله، مش هيكونوا معاه معيه مقال الا لو هم كانوا معاه معيه حال. هم معاه فعلا حرفيا، معاه على ايه؟ على كل الاحوال، مش معاه على الاشتراط، مش قال يلا نطلع عمره قالوا له ايه معلش احنا اسفين، معاه على كل الاحوال. هم خارجين اصلا قلنا سبحان الله لما كنا بنشرح الغزوه دي، قلنا سبحان الله هم خارجين على انها عمره خلاص، فهم رايحين ايه؟ رايحين عمره العمره، ممكن نقول عليها عمره الحديبيه، وبعد شويه خلاص غزوه، وبعد ما غزوة صلح، بعد ما صلح فتح. في كل ده عمال ايه؟ هو مش خارج خالص على ان ده فتح الحديبية، ده خارج على انه ايه؟ عمرة الحديبية. كنت اقولها في التاريخ كده، عمرة الحديبية، بس هذه العمرة تستحيل ايه؟ غزوة، وهذه الغزوة تستحيل صلحا، وهذا الصلح يستحيل فتحا. هو مش وهو هل اللحظة اللي هو خارج فيها من المدينة هو متصور انه هيكتب في 1500 انسان ده؟ بس هو كان مستعد لأبعد حد، ما كانش عنده حق، ما كانش في شيء يدخل، في شيء بيبخل بيه على الله، بيبخل بيه على اخرته، بيبخل بيه على دينه، بيبخل بيه على رسول الله. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان هم ايه في لما رجع من تبوك وكانوا بيكلموه في الناس اللي تخلفوا عنه، فكان يقول رغبوا بانفسهم عن نفسي، ان في ولا يرغبوا بانفسهم ايه عن نفسه، رغبوا بانفسهم عن نفسه. اتاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغب بنفسه عنه. فما كانتش هي مش مجرد كلام، الناس دي كانت لا واضح ان هم لا فكره ان مروا بامور كتيره قوي كانت كفيله ان هم يعملوا ايه، يسيبوا الطريق ويريحوا وينتخوا ووجع دماغ ليه يعني، ما خلاص بقى كفايه كده تمام زي الفل. شافوا ايام صعبه، مثلا كنت بقول سبحان الله، ايه ايه ايه ايه اضخم حدث قبل الحديبيه على طول يعني في سلسله تاريخيه كده، الاحزاب، هو الحدث الاضخم على طول في الترتيب كده عندنا الاحزاب 5 والحديبيه كام؟ 6 اي 6 7 كده على خلاف خلاص. بس اقصد اكبر حدث ضخم بعد قبل الحديبيه هو الايه؟ الاحزاب، اللي هو بقى شوف جايين عايزين يستأصلوا شقفتهم ويعملوا ودوا. ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زدهم إلا إيمانا وتسليما، لأنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا. والتانيين أو ما شافوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة يريدون إلا فرارة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله من الأدباء. أنت مين؟ أنت فين؟ ده الحصاد، دي لحظة الحصاد. ارجع بقى ورا كده وشوف انت مين، انت هتبقى في ثاني معسكر. انت يا باشا اول بس ما تحس ان انت دنياك هتتضرر وتنقص من مرتبك 10 جنيه بتبيع القضية، لما تحس ان انت لا اصل انا مش عارف ايه بتكبر راسك. انما دول الناس، فهي القضية مش شكرة. ولذلك ربنا اختصر الكلام كله وقال لك ايه، فعلم ما في قلوبه. ايه بقى ما في قلوبه؟ ربنا عالم ما في قلوبه، فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. فهي هل هو ده اللي في قلوبهم؟ هو ده؟ الله اعلم. سمن جنس على اللي هو ان في شيء ما ينبغي ان يكون في قلبك. ما الذي ينبغي ان يكون في قلبك ليحصل هذا التعويض، ليحصل هذا الذي سبحان الله يتمنى الإنسان؟ وتكم خيرا مما أخذ منكم، إيه اللي المفروض يكون في قلبك؟ فقلت مجرد بس أنك تحلل، يعني أنا شايف أن من الحاجات اللي ممكن تساعد جدا أنك تحلل مشهد الصحابة في الفتح، يعني تحلل صفاتهم، تعمل مصفوفة صفات كده للصحابة المصفوفة اللي جاية في الفتح، هم دول إيه اللي كان مميز في الناس دي؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفر رحماء بينه، العكس أشداء على الأولياء رحماء على الأعداء. الله، الجماعة اللي هم المختلين عقليا دول، اللي يقول لك إيه، يقول لك لا أصل هم الجماعة الصيعين واللي مش عارف إيه، دول إن تألف قلوبه، انما اللي هم اللي بيقولوا عليهم صالحين دول مبتدعين، مبتدعين اشر على الدين مش عارف من مين، مختلين عقليا. الله، بتلاقي سبحان الملك، تلاقي انت بالطالب الصالح بأشياء ما بتطلبش بها الطالح، وتعتب على الصالح عتب ما تعتبوش على الايه، على الطالح، وتقاطع الصالح وتتخانق مع الصالح خناقه ما تتخانقهاش مع مين، مع الطالح. الله، وتقول لك يا جدع من عشم يا جدع، لا مفيش من عشم، في حاجه اسمها ان خيرك ده اولى به الايه، الصالح، ان عفوك ده اولى به الصالح، رحمتك اولى بها الصالح، في ان خيركم خيركم لاهل، مش على مشهدك خالص، كل خير منك اولى به مين، الصالح، ان كان من عفو فاولى به الصالح، ان كان من صفح فاولى به الصالح، ان كان من رفق فاولى به الصالح، لانه ولي الله. تيجي انت تقول ايه، تلاقي اخي قطعك، يقطعك حرفيا عشان امر مثلا ربما ما كانش مقصود، وتيجي تقول له يا عم ده فلان ده خرب الدنيا معاك في الاسر، في الاسر تلاقي اللي بياخد على دماغه مين، الصالح، الصيع اللي قارفهم يعملوا ايه، ربنا يهديه نتحمله شويه رب، انما انت يتقال لك ايه، انت هتخش النار حتف، هو ده البر برضه، هو بر الوالدين، الله بر الوالدين، طب وده ده بر الايه، ما تدونا شويه من الرحمه اللي بتدوها لمين، اللي بتدوها للصايع ده، ما تدونا شويه من الاحتواء اللي بتدهوله، ما تدونا شويه من الرفق اللي بتدهوله، فده تلاقي بقى الصالح ده ايه، ياخد على دماغه دايما في المجتمع، وياخد على دماغه مش من الناس الصالحين، ياخد على دماغه دايما. انت مثلا زوجتك ما تقعدش تقدر قد ايه دي امراه صالحه، ده ايه لو بقى زوجته دي مثلا ما هيش بقى امراه صالحه اللي بتاع، يقعد يقول لك ايه ربنا يهديها وانا بتحملها ومتحملها عشان العيال وادعي لها وبحاول معاها، طب يا عمي والتانية دي يعني الغلطتين ثلاثة، هو برضو الشيخة، هو ده برضو الدين، هو ده مش اخذوا المؤرفين الاخوات دول، الله مين اولى، وادعي لي وربنا يهديها وبنحاول معاها، امرأة صالحة، احسح مختلين، ده نوع من الاختلال، الاولى برحمتك، الاولى برفقك، الاولى بلطفك، الصالح، الصالحة أولى، الأولى بأنك بعفوك باحتمالك صالح، لا تلاقينا احنا مع الصالحين نعمل ايه، عاش أشداء على الصالحين ورحماء على الصيعين، لذلك حتى في الآية الثانية سوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم ايه، يحبونا مالهم دول، ذل على المؤمنين عز على الكافرين، لا تلاقيها على المؤمنين يشمخ بأنفه، من مش علي، وتلاقيه على الـ على الـ على التنين حضرتك مش عارف ايه، نتألف قلبه، فده يتألف قلب ده وينفر ده ويكفره، ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون، مين اولى، فشوف حالة من الاختلال، انما تلاقي لا الصحابه، لا الصحابه اشداء على الايه، رحماء، تلاقي بقى تلاقي انت مثلا ممكن تختلف مع اخوك، تقعد تقطع فروته ولا تقطع فروتك، تتخانق معاه عشان واحد اصلا مجرم، الله، وفاكرين المشهد بتاع سيدنا ابو بكر وسيدنا بلال وسيدنا عمار، فاكرين لما جاء ابو سفيان، فاكرين ماشي، لا. ايوه لان اغضبتهم ايه، قد اغضبت ربك، سيدنا ابو بكر بطبيعته هو راجل ايه، حكيم، خلاص راجل في في في دبلوماسيه، عنده قدر من الانضباط العالي، اللي هو كده كده يبغضه ككافر، بس ايه، بس بيحاول يتحكم في مشاعره عشان يدير المشهد، خلاص، فلكن سيدنا ابو بكر ما تأذاش الاذى اللي تأذاه مين، سيدنا بلال وسيدنا عمار من ضعفاء، اللي ما تأذاش من الناس دي، سيدنا ابو بكر ما تأذاش من الناس دي زي ما تأذى مين، ما تأذى سيدنا عمار وسيدنا بلال، ما تأذاش زي ما تأذى الناس دي، فالناس دي نفوسهم لم ما طابت بعد، والدرجة قالوها كده ما نالت سيوف الله ايه من اعداء، يعني هما لسه احنا لسه ما تشفيناش فيكم، فاهم، هو لا يزال لان حاجه ما مش ما فيهاش اشكال، ويذهب غيظ ايه قلوبهم. سيدنا بلال وسيدنا عمر وغيره من الصحابه، الناس دي مالها؟ واحد بتعذبه عذاب بدون اي ذنب من اي سبب، وما نقموا منه الا يؤمنوا بالله العز الحميد. ليه عملنا ايه؟ ايه مشكلتنا؟ لا شيء. تشفى واحد يطلعوه في الحر الشديد ويحطوا الصخرة على صدره وجلده يتشوي ولا يرحمونه، والتاني يطعنوا أمه في موطن عفتها قدامه ولا يرحمونه. انت فاهم؟ لأنه برضو في أوقات ايه يقول لك معلش نفوسنا. نفوسك ايه؟ نفوسك ايه؟ دي حقوق ما حدش يجي فيها ولا يلعب فيها أصلا. لما دخل ابو سفيان ها وشافوه كده، يعني هم مش ايه مش قادرين يستسيغوا انك ماشي كده وسطنا كده ايه تمام. فسيدنا ابو بكر يعني حاول ايه يضبط المشهد دبلوماسيا لو صح التعبير، حاول يضبط المشهد كده وكوي وعرفه. طبعا الصحابه ايه بيعظموه وكده، وهو حب ايه فيعني او يعني هيتفهموه، فغضبوا فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا ايه؟ يشتكوا. احنا نتخيل بقى ان النبي هيعمل ايه والتاني؟ هيمشي في الخط الدبلوماسي. لان اغضبتهم لقد اغضبت ربك. اصحاب حق. الجيش انت تقول لي الايه؟ تقول للضحية مفيش اي مشكلة انك تعمل ايه؟ يا عم هديها للجلاد. بغير جريرة، مش خلاف بقى وخناقة وصراع، لا بغير جريرة. سيدنا أبو بكر شوف يعني لم تطب نفسه إلا بأن يستسمحه، طبتش نفسه إلا بس ما عادش يجادل مع الرسول، ما عادش يقول له إيه يا رسول الله أنا كان عندي وجهة نظر، أنا ليا إيه عارف أنت إحنا عندنا وجهة نظر وبس، احنا كاننا ما بنقراش الدين، ما بنقراش الشريعه، مقضينا هوا. سيدنا ابو بكر ما نحرش، فاهم؟ ما جادلش. سؤال، مقصد سيدنا ابو بكر كان مقصد سيء؟ سيدنا ابو بكر كان بيوالي الكافرين على المؤمنين؟ اطلاقا. يعني كل ده ما شافوش انه مبرر نعمل ايه؟ يقول لك لا ما احنا ما بنواليش، انتوا شفتونا تشيعنا، انتوا شفتونا مش عارف ايه. لا يا باشا، ما انت مش احسن من سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر عادي برضو ما كانش بيوالي، وكان نيته انا اثق في نيته اكتر منه، ورغم كده ما نحرش. ولما اتقال له ان اغضبتهم لقد اغضبت ربك، عمل ايه؟ رجع استسمحهم واستغفر الله وتاب واناب. انت فاهم؟ فتلاقي بقى للاسف الشديد يعني كان انت بس يعني فين بقى السيره؟ فين بقى فين السنه؟ فين تجريد الاتباع للايه؟ للسنه. تلاقي الخناقه هل يحضر فيها النص ده؟ ما يحضرش فيها النص ده. تلاقي الخناقه كده خناقه ايه؟ خناقه دبلوماسيه برضه، خناقه سياسيه. سواء دول ولا سواء دول. فتشوف انت في المشهد الكلام ده واضح جدا في ان كان من رحمه في قلبك فهي تكون لمين؟ للمؤمنين. يكون أولى بها الصالحين. وإن كان في قلبك شيء من بغض، شيء من شدة، تكون على مين؟ فشوف التركات الصغيرة دي، أشداء على الكفار إيه؟ رحماء بينهم. فين ده؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ناس ركع سجد، ناس عباد يبتغون فضلا من الله ورضوان. شوف يبتغون فضلا من الله وإيه؟ ورضوان. ما كانتش من فراغ الخضر رضي الله. شوف لي دي بقى، خد لي دي وامشي بعدها شويه كده وروح للحشر للفقراء اللي ايه المهاجرين الذين اخرجوا من دياره واموالهم ها يبتغون فضلا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني لقد رضي دي ما كانتش ايه ما كانتش مفاجأة، يعني فاهم انت؟ ما كانتش ده الناس دي اصلا من الاول خالص هم اخرجوا من ديارهم واموالهم عشان يبتغون فضلا من الله. ايه يعني يا باشا اللحظة اللي انت بتشوفها سنة 6 ولا 7 هجرية دي؟ ها اللحظة دي الناس دول قبلها ب6 سنين ولا 7 سنين متخرجين من بيوتهم عشان ابتغاءها. الناس دول اصلا من بدري خالص واخدين قراراتهم في مكة وتحملوا ما تحملوا ولاقوا ما لاقوا عشانها. ربك لا يضل ربي ولا ينسى. الكلام ده ما تتخيلش هم مش ايه الناس دي. الكلام ده ايه؟ هم حاطينه بين عينيهم مركزين فيه. ده واضح جدا انه بيتاخد كوصف عام ان هم ناس يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون الرضوان، ناس مشغولين برضوان ربنا، مهمومين برضوان ربنا. عارف انت الراجل اللي يقول لك فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى وليه والانام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه، مش فارق معاه. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، مش فارق معايا البشر. هم ترضى بس هو ده اللي شغلني. فالناس دي اوعى تتخيل ان الموضوع جه كده ايه فجأة، لا ده ناس عايشين على دي. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، بيأسس البنيان ماشي هو على تقوى من الله ورضوان. الراجل عنده الاتقاء والارضاء، عنده الارضاء غاية، وبيأسس البنيان عشان يرضي ربنا، وعنده الارضاء ده وسيلة، حريص ان في كل خطوة من خطوات تأسيس البنيان ان يرضي الرحمن، مش فراغ يا باشا. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنيانه على شفا دور في نهار فانهار به في نار جهنم. كمل كده ها. طيب لا يزال تقريبا في قلوب، تتبع انت كده في قلوب في القرآن الكريم، وشوف كده في قلوب وفي قلوب أخرى، في قلوب وفي قلوب أخرى. شوف المشهد، شوف قلوب كده كان فيها إيه، وشوف قلوب كان فيها إيه، وشوف أنت قلبك فيه إيه، شوف قلبك فيه إيه، أنت ده اللي في قلوب دي ولا اللي في قلوب دي. في هتلاقي في القرآن كتير كده، اكتب في قلوب هتلاقي كتير، هتطلع لك في القرآن في قلوب خلاص إيه أكتر من 20 موضع مثلا ولا حاجة. شوف دول ودول، وشوف أنت فيه عشان تعرف ايه الذي ينبغي ان يكون في قلبك. شوف حتى الصحابة يعني على هذا المستوى، وانظر ما الذي ينبغي ان يكون في قلبك. يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. الحديث يطول والأمر ربما يحتاج وقفات أخرى إن شاء الله، لكن خلينا نكون يعني عشان نبقى في نقطة أساسية خرجنا بها النهاردة، فكرة إن أنا أتمنى يعني كخطوة أو كواجب عملي حاجتين. الأولى حاول تشوف كده تقرأ سورة الفتح وتخرج منها مصفوفة صفات الصحابة، يعني ليه الصحابة، إيه اللي كان في قلوب الناس دي، بس ركز على إيه اللي كان في قلوبهم ماشي. انا حتى هتلاحظوا ان انا في حاجات في الظاهر ما وقفتش معاه، انا مركز قوي على ايه اللي كان في قلوبهم، ايه اللي كان شايل، ايه اللي ميز الناس دي، ايه اللي كان جوه قلوبها فميزها كده. زي ما شفنا مثلا كده فكره ايه الشداء على الكفار والرحمه وايه بينهم، فكره ان انت يبتغون فضلا من الله وايه ورضوان، معه معيه قلبيه مش معيه قالبيه، هم معاه بقلوبهم، قلوبهم معاه حرفيا، هو لا يشعر انه وحده. فالحاجات اللي كانت في قلوبهم شوف في المصفوف. النقطه الثانيه تتبع لي كده في قلوب في القرآن الكريم، اكتب كده في قلوب في اي برنامج بحث وطلع انت ايه، شوف في قلوب دي، شوف انت في قلوب وقلوب تاني، شوف انت اقرب لانهي قلب، حاول تجمع دول وتجمع دول، ان شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء، نحاول ان شاء الله نستعرض المواطن دي ونكمل يعني رحلتنا معهم ان شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.